هذا الملحظ. يعني لماذا بدأ بعد الفاتحة بالإدغام الكبير؟ قالوا لأن الإدغام الكبير أصلا هو أول أصل بدأ، أو يعني أول خلاف أول خلاف بدأ في أصلي القرآن، في نعم الأصول، أصلي، نعم. فلذلك بعد الفاتحة شرع بالإدغام الكبير وبدأ به على بتفصيلاته. بدأ بقوله: ومالك يوم الدين يراويه ناصر، وعند صراط والصراط لقنبلة. هذا البيت فيه موضعان في الخلاف. كلمة مالك، حيث إن الذي يثبت الألف فيها هو المرموز له بالراء من راويه والنون من ناصر الكسائي وعاصم، وهنا طبق قاعدته التي يقول باللفظ أستغني عن القيد إن جلا، لم يقيد وإنما لفظ. فلما قال ومالك يوم الدين، ومالك يوم الدين، لم يقل بالمد مثلا، وإنما اكتفى باللفظ عن القيد، لم يقيد بالمد، وإنما لما قال ومالك يوم الدين عرفنا أن المقصود هنا مالك بالألف، الذي يقرأها بالألف بإثبات الألف هو الكسائي، هذا من ضمن و منهجه الذي من ضمن أخبرنا به في نعم المقدمة. الكسائي وعاصم. وإن كان بعض الشراح قالوا بإمكانه كان أن يقول بالمد مثلا، يعني مثل أبو شامة أبو رحمه شامة كان الله كان يتعقبه، نعم. يتعقب في هذا، يقول ليته قال كذا وكذا يعني، لكن باللفظ أستغني عن القيد إن باللفظ جلا، أستغني وهذا ما في شك. إذن جلا، نعم. نخلص من هذا أن الكسائي وعاصم يقرآن بإثبات الألف مالك يوم الدين، أما بقية السبعة فيقرؤونها بالقصر ملك يوم الدين. طيب نظهر الشريحة على الشاشة فيها هذا الخلاف بين القضاة. مالك يوم الدين قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وابن وحمزة، عامر، نعم. ومالك يوم الدين قرأ بها الكسائي وعاصم، وعاصم، نعم. نعم. هذا طبعا هذا الخلاف الخلاف الأول، في الشطر الأول. نعم. طيب والشطر الشيخ، نعم. قبل أن نستمع إلى التطبيق طيب يا ريت عند، نسمع نعم. للشيخ نزار نشوف ماذا يقرأ لنا. ملك يوم الدين، مالك يوم الدين. هذا الخلاف الأول، نعم. طيب الشيخ نتابع. سمعتم الصوت طبعا جيد، طيب الحمد لله. وعند صراط والصراط لقنبلة. عند صراط هنا أتى باللفظتين صراط والصراط، سواء كانت بالأل للتعريف أو بدونها. والحقيقة هنا أنا مع أبي شامة لما يقول أنا لا أقول بالتنكير والتعريف. شيخنا الشيخ القاضي قال منكرة ومعرفة، ليس بالضرورة إذا لم يكن فيها أل للتعريف أن تكون نكرة، قد تكون معرفة بالإضافة. طبعا طبعا، صراطي وأن هذا وأن هذا صراطي صراطي مستقيم، مستقيما، معرفة نعم، بالإضافة، نعم. وغيرها مثلا صراطك المستقيم وغير ذلك، صراط صراط الله الذين، الذي، صراط نعم الذين، نعم صراط الذين مثلا، نعم نعم فهي سواء كان بأل التعريف أو بدونها. الذي يقرأها بالسين هو قنبل. هنا أرجو أن يلتفت إخواني لكلمة لي، هذه لي حرف واحد لكنها فعل، فعل أمر من ولا يلي لي، كأنه يقول تابع بهذا الأمر، بهذا الأمر قنبلة، لي قنبلة، يعني تابعه من ولا يلي لي. وعند صراط والصراط لقنبلة، يعني قنبل يقرأها بالسين، قنبل عن قنبل، قنبل عن قنبلة ابن مفعول كثير، به في أي هذا نعم، يا رب، أي نعم مفعول به في طبعا، هذا الفعل. يعني كأنه يقول والي قنبلا في قراءتها للصراط والصراط بالسين، حيث أتى، بحيث أتى، نعم بحيث أتى، نعم يعني في كل القرآن الكريم سواء كانت بأل التعريف أو بدونها، صراط صراطي صراطك، كلها الصراط، نعم، كل يقرأها يقرأها بالسين بالسين بحيث قنبل عن أتى ابن كثير في حيث في جميع القرآن القرآن، الكريم، نعم. وهذا ما قاله بحيث أتى. والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد الأولى. هنا طبعا الصاد لم يقل أن باقي القراء يقرؤونها بالصاد، لكنها علمت من قوله والصاد زايا أشمها، يعني كأنه قال نعم الباقون يقرؤونها بالصاد التي يشمها خلف، خلف، فلذلك ضمن هذا، وهذا تضمين حقيقة، كأنه يقول باقي القراء يقرؤونها بالصاد لكن خلفا يشم الصاد زايا وخلاد بإشمام الأول، وهذا الحقيقة فزاحم بالذكاء لتفضل، لتفضل، هذا نعم من روائع الشاطبي، نعم. يعني اختصر في مكان لم يكن الاختصار فيه مخلا،